أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نذر أن يطيع الله نذرا مطلقا أو مقيدا، فهل إذا كفر كفارة يمين يسقط ذلك النذر؟ لا لا، إذا نذر أن يطيع الله نذرا مطلقا فإنه يطيع الله، يعمل ما يسمى، ما ينطبق عليه اسم النذر، ما يصدق عليه اسم الطاعة. نعم.